الوصال فغرتي كنت أسهل وعبري داير ارسكار نتي والقريت رساونا الله تربي ويلي يا ويلي ويلي وكتير مرات صرف سيدان الاسكاري مطلونا الله تربي ويلي يا ويلي ويلي وحدي قاندات صبرتي الحب يخدي روحو لك يسال يزري ايش تريني سيكاس الحالي بس نوريس ناودي ويلي يا ويلي ويلي وكتير مرات صرف سيدان الاسكري مطلونا الله تربي ويلي يا ويلي ويلي وحدي يا ارني قلي ناس ما بيقى يا صلاص ليك وتباي بطلي وهوى قاسي يعني شوي.